إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد علق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا القول النبوي الشريف على من أفتى بغير علم في قصة وقعت على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أنهم كانوا في سرية أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصاب رجلا منهم حجر فشجه، يعني أصابه بجرح في رأسه. الشجة هي الجرح في الرأس خاصة. فأصاب رجلا منهم حجر فشجه، يعني أصابه بجرح في رأسه، ثم إن هذا الرجل الذي جرح في رأسه أصابته جنابة، فسأل أصحابه الذين كانوا معه في السرية: هل ترون لي أن أتيمم؟ فقالوا: لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. يعني إذا كان الماء حاضر، الماء معنا وهو كثير، وأنت تريد أن تتيمم، فهذا أمر عجيب، لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. وهو رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابته جراحة وأصابته جنابة. فلما أصابته الجراحة وأصابته الجنابة، هو يريد أن يصلي، فقال: هل ترون لي أن أتيمم؟ فقالوا: لا، الماء حاضر. فاغتسل فمات. فلما وصل للأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. شفاء الجهل هو السؤال. انظر رحمك الله إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي. فجعل الجهل داء، جعل الجهل مرضا، وجعل شفاء هذا المرض السؤال، أن يسأل الإنسان عما هو به جاهل، عما لا يعلمه حتى يعلمه، فإذا تعلمه عمل به بعدما يفهمه وبعدما يحذقه وبعدما يتقنه. الله تبارك وتعالى وصف الإنسان في القرآن العظيم وبين أهم خاصيتين يتمتع بهما الإنسان. يقول الله جلت قدرته في القرآن العظيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل من أبرز ما يتمتع به الإنسان من الخصال، أهم خاصيتين يتمتع بهما الإنسان هما الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. والله تبارك وتعالى لم يقل إنه كان ظالما جاهلا، وإنما أتى الله تبارك وتعالى بصيغة المبالغة من اسم الفاعل، إنه كان ظلوما، يعني كثير الظلم بما لا يقاس، جهولا، عظيم الجهل بما لا يقاس، فهو ظلوم جهول. الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الإنسان كثير الظلم، كثير الجهل، كثير الظلم لنفسه، وكثير الظلم أيضا لغيره. وظلم الإنسان لنفسه يتمثل في أنه لا يتعلم دين الله، ولا يسأل عما يجهله في أمور شريعة الله، ولا يعرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يلتفت إلى الرسالة إلى الكتاب الذي أرسله الله رب العالمين إليك ليهديه الله به، ومن أجل أن يخرجه الله من الشقاوة إلى السعادة، ومن أجل أن يمتعه الله رب العالمين بالنعيم المقيم في الجنة. الإنسان ظلوم كثير الظلم لنفسه بدءا قبل أن يكون ظالما لغيره، هو ظالم لنفسه. وأيضا لأن الإنسان إذا ظلم غيره لا بد أن يكون ظالما لنفسه، لأن الإنسان إذا ظلم غيره فعاقبة هذا الظلم تعود عليه هو، يعني على الظالم. ولا يضر الظلم المظلوم شيئا، لأن الله رب العالمين هو الذي ينتصر له وهو الذي يأخذ له حقه. وهل أكبر وأعظم من قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوة المظلوم، أن الله تبارك وتعالى يفتح لها أبواب السماء ولو كانت من مظلوم كافر؟ يقول الله جلت قدرته: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله رب العالمين ينصر المظلوم ويتقبل دعوته ولو كانت هذه الدعوة من كافر. إذن الظالم هو الذي يضر نفسه وهو الذي يظلم نفسه في الحقيقة. ظلم الإنسان لنفسه هو أبرز ملامح الظلم الإنساني، يعني الظلم الذي يتأتى من الإنسان. وأعظم هذا الظلم يتمثل في رضا الإنسان بجهله وعدم اعترافه بهذا الجهل وعدم محاولته للخروج من هذا الظلم لنفسه بالتعلم لدين الله تبارك وتعالى ومعرفة شرع الله رب العالمين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ إليك مثالا: ما من مصلحة من المصالح ولا مؤسسة من المؤسسات، يعني لن تجد وزارة من الوزارات ولا مدرية من المدريات ولا مدرسة من المدارس ولا ناد من الأندية، حتى السينمات تجد أن لها لوائح وقوانين في الدخول، يعني بعض هذه المذكورات تشترط شروط يقول لها الدخول بالملابس الكاملة، وبعضها يشترط شروط يقول الدخول بدون ملابس، وبعضها يشترط شروط لا يدخل ملتحن ولا منتقبة، وبعضها يشترط شروط أخرى غير هذه. المهم أن هناك قانون لكل مصلحة في الدخول، وتجد حتى على أبواب المدارس، تجد في كل مدرسة من المدارس تجد من يجلس بجوار الباب ومعه دفتر منشور لا يدخل أحد إلا إذا سجل اسمه ورقم بطاقته ووقع أيضا على الزيارة مع بيان سببها، يعني لما هو داخل ولمن هو داخل، ثم يجعل إمضاءه مزيلا بسبب زيارته، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. إجراءات إلا المساجد، المساجد يدخلها الناس وكأنه ليس لها لوائح وليس لها قوانين، الناس يدخلون المساجد مع أن المساجد هي التي لها اللوائح المنضبطة ولها القوانين المحددة وفيها تعليمات مشروطة من رب العزة سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم. وانظر إلى النداء، هنا نادانا بالإنسانية العامة، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الذين أحسنوا، ولم يقل يا أيها المؤمنون، وإنما قال يا بني آدم، يعني إن كنتم من بني آدم حقا خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الشروط المشروطة في دخول المساجد جاءت من رب العزة من النبي المكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت لو أنك زرت مكان من الأماكن المحترمة وحتى غير المحترمة، لو دخلت عند كبير أو عند صغير، لابد أن تراعي المكان وحرمة المكان الذي تجلس فيه. إلا في المساجد وكأنه ليس لها مالك، مع أن المساجد هي بيوت الله، لا تجد الرغي ولا تجد الحكي ولا تجد الغيبة ولا تجد النميمة ولا تجد الاستهتار ولا تجد عدم المبالاة إلا في بيوت الله، مع أن الله تبارك وتعالى وضع القوانين ووضع اللوائح، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا تلك الأمور ووضحها في سنته المطهرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كان مؤمنا حقا، بل من كان آدميا غير حيوان، من كان آدميا ليس حيوانا فعليه أن يتبع هذا الهدي، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالذي لا يمتثل ولا يلتزم ليس آدمي، حيوان، ليس إنسانا. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بيت الله. أنت لا تقبل أن يجلس إنسان في بيتك يصخب ويتكلم أو يحدث جلسة جانبية، يدخل في مجموعة من الناس ثم يأخذ واحدا جانبا ثم يسار ويناديه، يضحكان ويتكلمان ويصوتان ويصرخان ويهديان إلى غير ذلك مما يحدث في بيوت الله. الله عز وجل هذا بيته، وينبغي علينا أن نحترم بيوت الله، علينا أن نوقر الأماكن التي نكون فيها، لأن هذا بيت الله. لو استشعرت عظمة من هذا بيته لقدرت المكان الذي تجلس فيه. وإذا كان العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن جدران المساجد وأسطح المساجد كالمساجد في الحرمة، جدران المسجد كهو، جدران المسجد كالمسجد في الحرمة سواء بسواء، لا يجوز لإنسان مهما كان أن يقذر المسجد، وبالتالي لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يقذر جدران المسجد، لا من خارج ولا من داخل. لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يقذر سقف المسجد، لا من داخل ولا من خارج. بيت الله، لابد أن نحترم بيت الله، وإذا لم نحترم بيت الله جل وعلا فلسنا بمحترمين لصاحبه. نسأل الله أن يهدينا سواء الصراط. المساجد جعل الله رب العالمين لها قوانين، وهذه القوانين التي جعلها الله رب العالمين للمساجد تحكم الداخلين إلى بيوت الله رب العالمين في زينتهم، في هيئتهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع صاحب الرائحة الكريهة أن يدخل المسجد، يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. الذي يأكل الثوم أو البصل لا يدخل المسجد ولا يقربه، ممنوع أن يقرب المسجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يعلل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر بإيذاء المصلين، وإنما علله بإيذاء الملائكة. قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أن يتخذ الإنسان لصلاته ثوبين سوى ثوبي مهنته، فإذا أراد الصلاة تهندم وتهيأ لأنه يلقى الله ويقف بين يدي الله رب العالمين. الصلاة أعظم عبادة في دين الله رب العالمين، أعظم العبادات في دين الله تبارك وتعالى هي الصلاة. وإذا ما حوسب عليها الإنسان يوم القيامة فقبلت، قبل سائر عمله. وإذا ما ردت الصلاة على العبد يوم القيامة عند حسابه رد عليه سائر عمله. يعني الصلاة هي عقدة العقد في الحساب يوم القيامة بعد الإخلاص والتوحيد لله رب العالمين. فإذا قبلت الصلاة قبل سائر العمل، وإذا ردت الصلاة رد سائر العمل. الإنسان لا يقذر المسجد بحال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وجد النخامة في القبلة غضب غضبا شديدا وقام يحكها بثوبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله يكون بينه وبين قبلته، فإن الله بينه وبين قبلته، فكيف يبصق الإنسان أو يتنخم في قبلته؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبين لنا فضل تجمير المساجد، أن تجمر المساجد يعني تطيب، يعني تبخر. ومنهم رجل كان يلقب بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد، يعني كان يطيبه ويبخره بالرائحة الطيبة. امرأة كانت يقال لها أم محجن رحمة الله عليها ورضوانه، امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني كانت تنزع ما تلقيه الريح في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنظف المسجد وتتعهده. فلما ماتت المرأة رضوان الله عليها لم يعلموا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها ماتت والنبي كان نائما، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدفنوها من غير أن يعلموه. فلما مر على قبرها وكانت حديثة عهد بدفن وعلم أن القبر قبرها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أعلمتموني بها حتى أصلي عليها؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن القبور مملوءة ظلمة على ساكنيها، وأن الله ينورها لساكنيها بصلاته عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قالوا: يا رسول الله، كنت نائما وكرهنا أن نوقظك، صلى عليها عند القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن داخل المسجد الذي يريد أن يدخل المسجد له ذكر وهيئة في الدخول، يدخل برجله اليمنى ويذكر الله رب العالمين على صيغة معينة تأتي بعد إن شاء الله رب العالمين، ثم إذا ما دخل المسجد فعليه أن يصلي لله ركعتين تحية المسجد، تصلى الركعتان في أي وقت ولو كان وقت كراهة لأنها صلاة لها سبب، ثم يظل في ذكر الله رب العالمين وهو في صلاة منتظر الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، حتى إن العلماء لمقام هذا النهي قالوا: كل عقد تم وأنفذ في المسجد فهو باطل، لنهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونهى عن نشدان الضالة في المسجد، فلا يجوز أن يقوم رجل فيقول: ضاع مني كذا وكذا، فمن وجده فليأتني به وله الأجر والثواب، فهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فهناك دعاء يرد به عليه، لأن صاحب الجمل الأحمر لما دخل ينشد الضالة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم المصلين أن جمله قد ضاع وأن من صفته كذا وكذا، غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا صاحب الجمل، إن المساجد لم تبن لهذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه، ولا دعائية، يعني تدعو بألا يرد الله رب العالمين عليه ضالته التي يعلن عنها في بيت الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه سيكون في آخر الزمان أقوام لا خلاق لهم عند الله، يكون حديثهم في بيت الله رب العالمين، أولئك لا يبالهم الله رب العالمين، لا ينظر إليهم، أولئك ليس لهم وزن ولا مقدار عند الله رب العالمين. إذا ما انتهت الصلاة تجد اللغط وتجد الضوضاء في بيت الله رب العالمين، وكأن المسجد قد استحال سوقا، بل هو أشر من السوق، بل هو شر من السوق، لأن السوق يكون الكلام فيه عندئذ من أجل مصالح دنيوية يقضيها الناس، وأما هذا الكلام في بيت الله فما المصلحة منه في الدنيا أو في الآخرة، وهو من كبائر الإثم، لأنه لا يخرج عن الغيبة ولا يخرج عن النميمة ولا يخرج عن التجمل ولا يخرج عن الكذب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن بيوت الله رب العالمين في الأرض هي المساجد، وإن بيوت الله رب العالمين أحق بالتوقير وبالتعظيم وبالتنظيف وبالتعاهد من بيوتنا نحن، لأن بيت الله ينبغي أن يكون مقدما في الاحترام وفي الاهتمام من بيوتنا نحن، من بيوت أنفسنا، لأنه بيت الله رب العالمين. والذين كانوا يقدرون المساجد حق قدرها كانوا هم أهل العلم وأهل الذكر وأهل الفضل وأهل الاحترام لدين الله رب العالمين. فهذا هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، طرح إنسان من لحيته شيئا فألقاه على الأرض، فغافل البخاري رحمة الله عليه الجالسين ومد يده فجعلها بين أصبعيه رحمة الله عليه حتى يقوم فيلقيها خارج المسجد. وأما مغافلته للناس وأخذ ما طرح الرجل من لحيته فلأمرين: ليبعد الرياء عن نفسه حتى لا يقول الناس إن هذا ألقاها والبخاري أخذها، ومن أجل ألا يحرج الرجل باستدراكه عليه في هذا الفعل الشنيع الذي فعله من طرح القبر في بيت الله رب العالمين. وأما إذا كان الإنسان جاهلا والإنسان جهول وظلوم كما قال الله رب العالمين فإنه يعلم، فإذا ما علم فعليه أن يلتزم بحدود ما تعلمه، وإلا فهو شر من الحيوان، لأن الحيوان يتعلم بالخطأ وبالتجربة. يعني الحيوان يقع في الخطأ فتؤدبه عليه، فربما علمه فلم يقع فيه مرة أخرى. وأما الإنسان فإنه يتعلم لا بالخطأ والتجربة، لا يتعلم برد الفعل، فالحيوان والجماد هو الذي يتعامل برد الفعل، تأخذ حجرا فتضرب به الحائط فيرتد الحجر إليه، فهذا رد فعل الحجر على فعلك فيه. والحيوان أيضا تناغشه فيناغشك وتشاغبه فيشاغبه، فهو أيضا يتعامل برد الفعل. وأما الإنسان فإنه يتعامل بالعقل الذي كرمه الله رب العالمين به. الرجل الذي دخل المسجد فانتحى ناحية والنبي جالس صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه، فبال الرجل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي محضره، فلما أرادوا أن يحملوا الرجل على قطع البول، أرادوا أن يزرموه، نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا تفعلوا لأنه يضره، فقطع البول يضر المتبولة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مراعيا لحالة الرجل، ثم إن الأمر الذي وقع فيه سوف نصلحه. فلما أتم الرجل بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أخي إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن. المساجد بنيت للصلاة، بنيت لتلاوة القرآن، بنيت لذكر الله رب العالمين. فعلى الناس أن تلتزم بحدود ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء فأهريق وسكب فوق بول الرجل فطهر الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نلتزم حدود الله رب العالمين في مساجد الله. أما ما يصنعه الرجال وما تصنعه النسوة في بيوت الله رب العالمين من التحلق ومن الكلام، الكلام الذي هو معصية لله رب العالمين، فأمر لا ينبغي أن يتأتى من مسلم في بيت الله جل وعلا. وإنما المسلم في بيت الله تبارك وتعالى كالسمك في الماء، السمك إذا ما فارق الماء مات، وكذلك المؤمن في بيت الله. وأما المنافق في المسجد فمثله كمثل الطير في القفص، متى ما فتح باب القفص للطير طار وحلق بعيدا عن القفص. وهذه المساجد ليست سجونا للمسلمين، وإنما هي واحة الراحة وواحة الرحمة، فإذا قدرها الناس بأفعالهم عادت بغيضة إلى النفوس المؤمنة. ولذلك كان الشافعي رحمة الله عليه يقول لقد بغضوا إلي المسجد حتى عاد أبغض إلي من مزبلة أهلي، حتى أعاد أبغض إلي من كناسة أهلي، بما يأتونه في مسجد الله رب العالمين من الأمور المخالفة لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن جئت قبل الصلاة فاجلس في ذكر الله رب العالمين بعد صلاة تحية المسجد، اجلس في ذكر الله، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، أقبل على تلاوة القرآن العظيم، وأقبل على ذكر الله رب العالمين، وعلى الصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا إلى سواء الصراط. اللهم عرفنا حدودك، اللهم عرفنا حدودك، اللهم عرفنا حدودك، واجعلنا ممن لا يتعدى حدودك، اللهم اجعلنا ممن لا يتعدى حدودك، اللهم اجعلنا ممن لا يتعدى حدودك، اللهم اجعلنا ممن لا يتعدى حدودك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.